السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي الكرام، طيب، مع المتن قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يصح إلا بلفظ كغيره من التملكات. يعني لابد أن يقول أوقفت هذا المال على طلبة العلم، أو يقول أوقفت هذه الدار أو هذه الأرض أو هذا الثمر أو هذه الشجر على الفقراء، فلا بد من لفظ، لأنه من التملكات، والتملكات لابد لها من لفظ. وكما قلنا بأننا يعني نحكم على العقود لا سيما في المذهب على الظواهر. لا إله إلا الله. لكن لو بنى مسجدا في موات كفت النية في هذا الباب، فتكفي النية هنا إن كان المسجد في موات، لأن الموات لا يدخل في ملك المحيي له مسجدا. هذا من مستطيع النطق، فالذي يستطيع النطق عليه أن يأتي بلفظ التمليك، وأما إن لم يستطع النطق كالأخرس الذي لا كلام له، فالإشارة المفهمة تنزل منزلة الكلام، والقلم أحد اللسانين، يعني لم يستطع فليكتب، فتكون المسألة على الإشارة، تكون المسألة على الإشارة المفهمة، فتنزل منزلة اللفظ للتمليك. فإن لم يكن فعلى الكتابة، وكما قلنا القلم أحد اللسانين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وصريحة، يعني لابد اللفظ أن يكون صريحا بلفظ الوقف. قال: وصريحة، يعني هو أراد هنا أن يبين أنه يشترط في مسألة الوقف اللفظ، لابد من اللفظ لأنه من باب التمليك، فلابد لهم اللفظ. والنية لا تكفي في هذا الباب إلا إذا كانت الحالة خاصة لا تحتمل إلا الوقف فيها كبناء المسجد كما قلنا في موات. فإن كان الأمر على التلفظ، فالألفاظ للوقف كألفاظ النكاح والطلاق صريحة وكناية، فيها ما هو صريح وما هو كنايات. وقال: صريحة كقول القائل وقفت كذا، أو أرضي موقوفة عليه، يعني وقفت هذه الأرض لزيد، وقفت هذه الأرض على الفقراء، أو أرضي هذه موقوفة على زيد. ولأنه أصل لفظ الموضوع له بقوله وقفت، أو قال أرضي موقوفة، هذا الأصل. فالصريح أن يقول وقفت، ويقول أرضي موقوفة، والتسبيل والتحبيس صريحان على الصحيح. طبعا إذا قال المصنف على الصريح أو على الصحيح، هذه دلالة على الخلاف كما قلنا. قال: والتسبيل والتحبيس صريحا، وهذا يعني لما قال على الصحيح يعني فيه خلاف، وصحة ذلك أنها على الصحيح لاشتهارهما واستعمالهما شرعا وعرفا على الوقف، وإلا فقد جاء النص بذلك يثبت أنها صريحة، عندما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه للنبي صلى الله عليه وسلم في الأرض التي من الله عليه بها في خيبر، قال: حبس الأصل وسبل الثمرة. قال: حبس الأصل وسبل الثمرة. فالتحبيس والتسبيل صريحان على الصحيح، ومقابل الصحيح أنهما كنايات، لأنه لما يشتهر اشتهر الوقف، والثالث أن التحبيس صريح والتسبيل كناية، والصحيح الأول. فالتسبيل والتحبيس كما قلنا يفتقر الوقف إلى اللفظ، ولفظ التسبيل والتحبيس أنه على الصريح. السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولو قال تصدقت بكذا صدقة محرمة أو موقوفة أو لا تباع ولا توهب، فصريح في الأصح. هنا طبعا ما الذي جعله يأتي بهذا اللفظ؟ لأنه إذا قال تصدقت وأطلق فلا تكون قطعا على الوقف، فلا بد لها من قرينة تثبت نية الوقف أو إرادة الوقف. فإن كانت القرينة التي اقترنت بلفظ الصدقة أنها تدل على الوقف صارت صريحة. ففي قوله تصدقت بثماره، تصدقت بجنتي، تصدقت بأرضي، بسيارتي، صدقة محرمة، لا هي محرمة على أحد، لا تملك. أو موقوفة، هذا صريح في الوقف. ولا تباع ولا توهب، هذا أيضا صريح في الوقف، وهذا حال الوقف أنه ما لا تباع ولا توهب، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قال: فصريح في الأصح، وفي الأصح بانصرافه بهذا في التمليك عن التمليك المحض. ومقابل الأصح أنه كناية، لأنه صريح في التمليك المحض المخالف لمقصود الوقف، عندما قال الصدقة فيتملك، لكن حق أنه قال موقوفة هي أو موقوفة أو محرمة أو لا تباع ولا توهب. نعم. والحق أنه أيضا في التصريح إذا قال هي صدقة مؤبدة فهذا صريح. وقوله تصدقت فقط، فإذا أطلق وقال تصدقت فقط فهذه لا يمكن قطعا أن تكون على الوقف. وقال تصدقت فقط ليس بصريح، وإن نوى، يعني حتى وإن نوى، فإننا نقول النية لا، أن النية لا عبرة بحاول الألفاظ، وعندنا العقود على الألفاظ، مبنى العقود عندنا على الألفاظ. قال تصدقت، لو قال تصدقت ليس بصريح وإن نوى، لتردد اللفظ بين صدقة الفرض والتطوع والصدقة الموقوفة، إلا إذا أضافها إلى جهة عامة وينوي، كأن يقول تصدقت بأرضي على الفقراء. فإن هذا أيضا فيها خلاف، لكنه إن نوى الوقف وقال تصدقت بأرضي هذه على الفقراء فهذا يصير وقفا على الأصح، ولأن الصدقة بمعنى الهبة لا تصح منهم. فإن انصرف إلى ما يصح إضافته إليهم حذر من إلغاء اللفظ وهو الوقف. ومقتضى كلام المصنف أنه إذا أضاف إلى جهة عامة كالفقراء كالعلماء كطلبة العلم ونوى، واقترت النية بهذه القرينة في صرف اللفظ، قال ونوى، صار صريحا. ولفظ المحرر بخلافه فإنه قال ولو نوى لم يحصل الوقف أيضا إلا إذا نوى إلى جهة عامة. احنا قلنا اللفظ يكون لجهة عامة، أضافه لجهة عامة مع النية، واحترز بالجهة العامة عن المعين، لا يقول لزيد أو لعمر، بل لقال الفقراء للعلماء لعوام الناس، فإنه لا يكون وقفا على الأصح. يعني لو كان لمعين فلا يكون وقفا على الأصح، ما يعتبر تمليك محض، والتمليك المحض ينافي مقتضى الوقف، بل ينفذ فيما هو صريح فيه وهو التمليك المحض، كما قلنا في مسألة لو جعلها صادقة على معين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والأصح أن قوله حرمته أو أبدته ليس بصريح. والأصح أنه لو قال حرمته أو أبدته ليس بصريح، لأنهما لا يستعملان مستقلين، إنما يؤكد بهما الألفاظ السابقة. يعني لابد أن يقول صدقة محرمة، صدقة مؤبدة، لكن لو قال حرمته أبدته فهذا ليس بصريح، بل هو من الكنايات، بل هما من الكنايات. هذا في الأصح. ومقابل الأصح أنهما صريحان لإفادتهما كالتسبيل والتحبيس، خاصة التحبيس والتسبيل. وفي قول جعلت البقعة مسجدا تصير بها مسجدا، إشعار بالمقصود واشتهاري فيه. طبعا هنا كما قلنا بأنه قول حرمت أو أبدت على الصحيح أنها ليست بصريحة، تحتاج إلى قرينة وإلى نية، فهي من الكنايات. وان كان مقابل الاصح انها انها على التصريح كالتسبير والتحبيس. فإن قال القائل جعلت البقعة هذه مسجدا تصير به مسجدا لإشعاري بالمقصود واشتهاري فيه، وقال هذه الأرض مسجد جعلها مسجدا، إذا جعلها وقفا لله فلا بل خرجت عن ملكه، وهذا الأصح والأسد وهو المشتهر على ذلك. والثاني المقابل الأصح لا تصير لفقد الألفاظ المتقدمة، إنه لم يأتي لفظ صريح لذلك، والصحيح أنها تصير. لحظة معي. وطبعا محل الخلاف في هذه في هذا اللفظ انها تكون خالت عن نيه الوقف، يعني قال جعلتها مسجدا دون ان ينتوي في الوقف فيظهر فيها الخلاف. اما اذا نوى بقوله جعلتها مسجدا الوقف صارت مسجدا كما قاله القاضي. قال المصنف ان الوقف على معين يشترط فيه قبوله، او اوقف دارا على زيد، او اوقف مالا على عم، او اوقف شجرا او ثمرا على عبيد، ان اوقف على معين يشترط فيه قبوله، لانه يبعد دخول عين او منفعه في ملكه قهرا، وعلى هذا فلا بد ان يكون القبول. لكن هنا اذا قلنا بالقبول لابد من اتصال القبول بالايجاب، فلا بد من اتصال القبول بالايجاب، وهذا كما في البيع. وان كان الوقف قد فارقه، لكن كما قلنا ان هذه عقود مفرعه على اصولها. وهذا في الأصح. والمقابل للأصح أنه لا يشترط على العتق قياسا على العتق. وقد قال بعض العلماء هذا هو المختار، لأن هذه العقود عقود إرفاق وعقود تبرع محض، وأيضا لا سيما إذا درنا مع الصحيح في أن الوقف هو الخروج من ملك الإنسان إلى ملك الله جل في علاه، حتى لو كان الوقف على معين أو الوقف على عامة، فإنه لا ينتقل إلى ملكه، لا يكون تمحيد الملك لغيره، هو يكون ملكا لله، هذا الراجع الصحيح، يكون ملكا لله على الراجع الصحيح. نعم. وإن لم يكن القبول كما قال المصنف ولو رد بطل حقه. شرطنا القبول أم لا؟ كالوصية والوكالة كما قال البغوية وصاحب الكافي، لا آسف، ولو رد بطل حقه. شرطنا القبول أم لا؟ كالوصية والوكالة، لكن خالف ذلك البغوي وصاحب الكافي قال لا يرتد برده وهو مبتدع، كما قال ابن الصلاح، واقتصر المصنف على بطلان حقه ولم يبين هل بطل حقه من الغلة أو من الوقف. أما الأول قال الموردي والصحيح الثاني، احترز المصنف بقوله أولا على معين، عما إذا كان الوقف على جهة عامة كالفقراء أو العلماء أو غير ذلك، أو جهة كتحرير مسجد، فإنه لا يشترط القبول قطعا لتعذره. وإن كان التفريع على التأصيل في اشتراط القبض في الوقف على المعين وجهان كالوجهين في اشتراط القبول، إن قلنا الملك الموقوف عليه اشترط، وإن قلنا الله تعالى فعله فلا على المشهور المنصوص وهذا الراجح الصحيح، لأنه ملك لله جل في علاه. قال فصل ولو قال وقفت هذا سنة فباطل. لحظة معي بعد إذنكم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولو قال وقفت هذا سنة فباطل، لفساد الصيغة، لأن المسألة على التأبيد وليست على التأقيد، مسألة الوقف على التأبيد وليست على التأقيد. فلو قال وقفت هذا على زيد سنة وبعد السنة على الفقراء والمساكين، فهذا يصح قطعا، لأنه ليس على التقييد، هو التقييد على جهة معينة، لكنه عمم بعد ذلك وقال وقفت هذا على الفقراء. وكما قلنا المسألة على توفير مقصود الوقف، وأنها على على التأبيد لا على التقييد. ولو قال وقفت على أولادي أو على زيد ثم نسله ولم يزد فالأظهر صحة الوقف. طبعا أظهر دلالة إشارة إلى الخلاف وإن كان الخلاف فيه ضعف، لأن المقصود الوقف، والوقف قربة على الديمومة، فإذا بين مصرفه ابتداء سهلت إدامته. يعني إذا بين المصرف ابتداء فيسهل بذلك الاستدامة. ومقابل الأظهر بطلانه لأنه لم يؤيده لم يؤبده، وأصل الوقف على التأبيد ولم يرده إلى ما يدوم فكان كالتقييد، لأنه لما قال على زيد وعلى نسله بعده وقال لم يستدم الأمر قد انقطع النسل. والثالث إن كان حيوانا صح إذا مصيره إلى الهلاك، فربما هلك قبل موت الموقوف عليه. أنا أقول لو كان الموقوف هو حيوان فالحيوان له انتهاء أجل، فقد انقضي الأجل قبل أن ينقضي النسل، فصح بذلك فيكون على التأبيد في تأقيت الموقوف، والأول أصح. وهذا بخلاف العقار. قال المصنف فإذا انقرض المذكور فالأظهر أنه يبقى وقفا، فإذا انقرض المذكور فالأظهر أنه يبقى وقفا، لأنه وضع الوقف على الدوام وهذا قد استدام. وثانيا انقطع الوقف ويعود ملكا للوقف، يعني لو مات الموقوف عليه هل يبقى وقفا أم يرجع؟ طبعا صح أنه يبقى وقفا، وهذا على قولنا في الراجح أن الوقف يخرج إلى ملك الله جل وعلا، هو لا يكون ملكا على الموقوف عليه. فلو مات يبقى وقفا. الثاني ينقطع الوقف ويعود ملكا للواقف أو إلى ورثته إن كان قد مات، يعني الواقف، لأن قال الواقف بين مصرف متعذر وأثبات مصرف لم يتعرض له الواقف يعد بعيد فتعين ارتفاعه، معنى أنه لما وقفه على شيء قد انتهى كأنه إلا الحكم فينتهي، ولا يجوز مصرف أن يصرف الوقف لما لا يعين. والحق بأنه لا، هذا أيضا مترتب على مسألة انتقالية الملكية، وهل ينتقل إلى ملك الموقوف عليه أم لا. والصحيح كما بينت قبل ذلك بأن الوقف ينتقل إلى ملك الله جل في علاه. فالأظهر أنه يبقى وقفا. ثم بين حل الإشكال في مسألة المصرف، قال وأن مصرفه أقرب الناس إلى الواقف يوم القاد المذكور، لأن الصدق على الأقارب أفضل ما فيه من صلة رحم، فكان الصرف إليهم أهم، فإن لم يكونوا صرف إلى الفقراء، وهم حق الناس بذلك من أهل الإسلام. وهذا قال المتولى بن الصلاح. والمعتبر عند الأقارب هو قرب الرحم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أدناك ثم أدناك. وقيل بل المسألة ليست على الرحم بل على الأصول، على استحقاق الإرث، تكون مرتبة على ترتيب استحقاق الإرث أخيرا بالجواز في هذا أو ذاك. والأصح أنه يختص بفقراء هؤلاء، سواء قلنا باستحقاق الإرث أو قلنا بمطلق مسألة الأرحام الرحم أدناك ثم أدناك. ومقابل الأظهر في كلام المصنف أخذ ثلاثة، أحدهما أن مصرفه إلى المساكين وهذا كلام وجيه، وثانيه إلى المصالح العامة، والصحيح أنه إلى المساكين لا للمصالح العامة لأنه الوقف أصله كان على المساكين، وثالثها إلى مستحق الزكاة خاصة، وهذا مقابل الأظهر. وكما بينا أن الأول الأظهر هو الصحيح. قال المصنف رحمه الله تعالى ولو كان الوقف منقطع الأول، نقف عند هذا.